وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه، فهي حبيبة المحبوب، فهي حبيبة المحبوب صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. داره ومهاجره داره ومهاجره فيها نصب محرابه، فيها نصب محرابه ورفع منبره، وفيها مضجعه ومنها مبعده، طيبة الغراء وطابة الفيحاء، بلدة آمنة ومدينة ساكنة لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال. فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن أخاف أهلها فقد أخاف ما بين هذين. وأشار إلى ما بين جنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني أن من أخاف أهلها فقد أخاف النبي صلى الله عليه وسلم. هي حرم ما بين لابتيها وحرتيها وجبليها ومأزميها. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا ينفر صيدها ولا يؤخذ طيرها ولا يعضد شوكها ولا يقطع عظاها ولا يختلى خلاها ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف الرجل بعيرة، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ومعرف. من مناقبها وفضائلها أنه لا يدخلها رعب الدجال ولا فزعه، ولا يردها ولا تطأها قدمه. الملائكة على أنقابها وأبوابها وطرقها ومحاجها يحرسونها ويذبون عنها. قال عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الصلاة في المسجد النبوي مضاعفة الجزاء، فرضا ونفلا في أصح قولي العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. في المسجد النبوي المبارك بقعة هي روضة من رياض الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وفي رواية: ومنبري هذا على ترعة من ترع الجنة. وفي رواية: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. عباد الله، مع ذلك لا يجوز التبرك بمسح جدران المسجد النبوي أو أعمدته أو أبوابه أو تقبيل منبره ومحرابه. فعل ذلك من البدع المحدثة والأفعال المخترعة التي يجب على فاعلها الكف عنها والتوبة منها. عباد الله، المدينة النبوية مباركة في صاعها ومدها ومكيالها وتمرها وقليلها وكثيرها. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فقال: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المدينة: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. عباد الله، هذه هي المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، فضائلها لا تحصى وبركاتها لا تستقصى. فاغتنموا الأوقات وزوروها واستكثروا فيها من الصالحات. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والبينات والعظات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفوراً.